ما حكم التجادل والنقاش في مسلمات الدين كالتوحيد والعقيدة والقرآن والرسول والولاء والبراء وغير ذلك؟ هذه من اختصاص أهل العلم، ولا يجوز أن يدخل فيها من ليس منهم، لا يجوز أن يدخل في نقاش هذه القضايا من ليس من أهل العلم. الأمور المجمع عليها والمتفق عليها بين سلف هذه الأمة لا يجوز عرضها للنقاش، أما ما اختلفوا فيه كان الهدف والقصد الوصول إلى الحق فهذا من شأن أهل العلم واختصاصهم. إذا رأوا النقاش مثل هذه الأمور سواء كان بالمحاورة الشفوية أو بالكتابة، وهذا معروف عند أهل العلم، يناقش بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض في المسائل التي تقبل النقاش، أما المسلمات فلا.